إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم، وحيا الله جمعكم السعيد وجعل خطواتكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم. هذا درسنا الرابع إن شاء الله تعالى من دروس الشيعة في سلسلة العقيدة الإسلامية. مضى الكلام عن الشيعة تعريفها ونشأتها، ثم بدأنا الكلام عن أهم معتقدات الشيعة. وعند الكلام عن أهم معتقدات الشيعة بدأنا بالأهم فعلا عندهم، وهو قضية الإمامة، تلك التي اجتمعت عليها كلمة فرق الشيعة، لأن الشيعة يتفقون على شيء ويختلفون على أشياء. وسيستبين هذا عند الكلام عن فرق الشيعة إن شاء الله. فيجمعه القول بوجوب الإمام المعين المنصوص عليه مع ثبوت عصمة الأئمة وجوبا من الكبائر والصغائر ومن الخطأ والنسيان من المولد إلى الممات. هذا يكون عليه الولاء والبراء عقدا وقولا وفعلا، إلا ما كان تقية فإنه يستثنى من هذا الحكم، يعني يكون تقية في الخفاء ولا يكون هكذا في الاعتقاد. اعتقدت الشيعة في الأئمة الذين عدوهم وأوجبوهم، اعتقدوا فيهم ما ليس للأنبياء. وفي الدرس السابق كان الكلام عن الإمام عند الشيعة ومكانته أو منزلته وعن صفاته وعصمته وعلمه، مع بيان مكانة الإمام الأول الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ذكروا فيه آيات قرآنية تأولوها عليه، كقول الله تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ان النور هو الامام. وكقوله تعالى: ولكل قوم هاد، ان الهادي هو الامام او هو مجموع الائمه. ومن هنا حسبت الشيعه بانه من مات لا يؤمن بامام مات كافرا مهما كان علمه واعتقاده، لان حب الائمه كاف في محو السيئات وتكفير الذنوب. ولذلك عبر شاعرهم بقوله: حب علي في الورى دنة، فامحو به يا رب اوزاري، لو ان ذميا نوى حبه حصن في النار من النار. تحدثنا عن هذا السيف ووصلنا القول فيه في المحاضرة السابقة، ورحنا بعد عرض كلام الشيعة نقف وقفة تصحيح من وجهة نظر أهل السنة والجماعة، مبينين أن قول الشيعة بأن الإمامة ركن الدين ولا يتم إلا بها هو من جنس كلام حق أريد به باطل. ذلك أن المسلمين جميعا يتفقون على وجوب تنصيب الإمام الذي يقيم شعائر الدين ويطبق أحكام الإسلام وينفذ حدوده ويحافظ على حدود بلاد المسلمين ويمنع عنها الأعداء ويرفع لواء الجهاد في وجه من يعتدون على بلاد المسلمين ويمتلكون حرماتهم بغض النظر عن الحدود المصطنعه بين الدول الاسلاميه الان. كما قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: اتفقت جميع الفرق الاسلاميه على وجوب الامامه، وان الامه فرض واجب عليها ان تقاد لامام عادل يقيم فيها احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعه التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق يقال: يوم ان نجد هذا الامام سيكون له السمع والطاعه، ولا نكتفي بتقبيل يديه، بل ربما رحنا نقبل قدميه كذلك. قال الموردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. فهذا الحق الذي نعتقده في جزئية الإمامة أو قضية الإمامة. أما الباطل الذي أراده الشيعة هو أنهم استدلوا بالنصوص الصحيحة من القرآن والسنة فضلا عما أتوا به من أحاديث موضوعة، استدلوا بكل الأدلة على وجوب تعيين الإمام نصا في شخص معين يبدأ بالإمام علي كإمام أول، سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي ينص على الأحد عشر إماما من بعد. كل إمام قبل وفاته يحدد من الإمام الذي يأتي بعده. فقالوا هذا واستشهدوا بأحاديث صحيحة على كلامهم هذا. فمثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة 12، وفي رواية: كلهم من قريش، فهو حديث صحيح، لكن لم يقل انهم الامام علي والحسن والحسين وعلي الرضا وجعفر الصادق ولا وعلان، لم ينص عليهم النبي عليه الصلاه والسلام. كما انه لم يقل ايضا انهم متتابعون ينتهون لمحمد بن الحسن العسكري، ذلك الإمام الموهوم الذي دخل السرداب من منذ سنة 265 هجرية ولم يخرج إلى الآن، وكل يوم يخذل البغلة أو الحصان، يمكن الأيام يكون بيأخذ مرسيدس ولا حاجة تاني، وبيروح ويقف قدام المغارة ويقول حجر الله حجر الله مخرجك، حجر الله مخرجك، حجر الله مخرجك يا من اخرج يا مولاه اخرج يا مولاه، ويقعد يقول ولادوا عليه انه مولانا يخرج، ما في مولانا يخرج، مش هيخرج ابدا لانه ما في مولانا اصلا جوا المغارة، لانه هذا اسم الوهم المنتظر، بخلاف المهد المنتظر الذي نؤمن به نحن اهل السنة والجماعة، لانه ثبت يقينا تاريخيا ان الحسن العسكري لم ينجب اولادا اصلا، فمن اين جاء محمد بن الحسن العسكري؟ ولماذا دخل السرداب من سنة 250 ولا 260 هجرية ومش راضي يطلع، وكل يوم يقول له اطلع، ما فيش واحد قادر يدخل كده عليه ويقول له صح النوم وصحيه ويجيبه معاه وينقذ الدنيا زي ما بيقولوا، وبعدين ده مش جاي عشان ينقذ الدنيا، ده جاي عشان يخرب. ازاي؟ يعني الإمام ده أول ما يطلع يحيي الله له النبي محمد أول حاجة، ويحيي له الصحابة، ويحيي له الأجيال السابقة اللي انتزعوا الإمام من آل البيت من علي وذريته، ويشتغل مهمته بس سيارة أو يعني عثمان يطلب مسك السيف يقطع في الرقاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يتفرج يشوفوا كده وهو بيقطع فرقه لسيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، ويقطع رقاب الصحابه، يخلص على ده كله عشان ينتصروا لقضيته ولآل البيت المظلومين المغلوبين. كلام عجيب وغريب وثقف موجود في كتب الشيعه. الشاهد انه لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول الائمه 12 لم يحدد انهم فلان وفلان، ولم يذكر انهم بالتتابع، بل عندنا ما يخالف هذا وهو حديث النبي عليه الصلاه والسلام فتكون فيكم النبوه ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه راشده على نهج النبوه ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، وهذا الحديث يذكر مراحل الأمة في تاريخها السياسي بما صدر بالخلافة من عدمها، فبعد النبوة قال ثم تكون خلافة راشدة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عاضا. 30 عاما محسوبة تاريخيا بالسنة والشهر واليوم انها خلافة ابي بكر رضي الله عنه، وخلافة عمر رضي الله عنه، وخلافة عثمان رضي الله عنه، وخلافة علي رضي الله عنه، وستة أشهر تولاها الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم تنازل عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ليكون صلحا وحقنا لدماء المسلمين بعد أن وقعت حروب بسبب الخلاف على من هو أولى بالإمامة، وقد تدخلت في ذلك عناصر غريبة وهذه قضية لها تفصيل في غير هذا الوقت، ولكن نذكر في هذا الجانب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد كان صغير السن، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام بجواره ثم قال: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وقد كان ذلك بعد مضي 30 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصلح حقنا لدماء المسلمين. الحديث بين خلافة راشدة وفيها 4-5 من الأئمة، ثم جاء الملك العظيم يعني الورثي لما بدأت الدولة الأموية، فكانت في سيدنا معاوية ثم جعلها في ابنه يزيد، ثم تعاقبت في بني أمية من الأب لابنه أو لابن أخيه أو لأخيه، وهكذا دولة أموية، دولة عباسية، لدولة فاطمية، لدولة هاشمية، لدولة المماليك، للدولة العثمانية، كل ده اسمه حكم عضوض ورثي. ثم يكون حكما جبريا، حكم جبري يحمل معنى معين موجود في اللفظ، يعني فيه معنى الجبر، فيه معنى القهر، فيه معنى الظلم. الحكم الجبري هذا قد يسمى عند الناس في أعراضه حكما دكتاتوريا، أو قد يسمى حكما اشتراكيا، أو يسميه الناس حكما جمهوريا، أو قد لا يزال ورثيا. المهم أن الصبغة العامة التي تسيطر على تلك الحكمة من التاريخ أنه حكم جبري. وأعتقد لمن يدرس التاريخ يجب أن الخلافة الراشدة مضى والحكم الورثي مضى، وعاش الناس الحكم الجبري الذي نعيش أيامه. طبعا هذه مراحل أخبر بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا يسقط عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مضت النبوة والخلافة الراشدة والحكم العضوض ونعيش الحكم الجبري، ثم قال عليه الصلاة والسلام: آخر مرحلة لهذه الأمة التي هي فيها الخير في هذه الأمة في آخرها كما يقول في أولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمتي هذه كالغيث، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فتأتي مرحلة أخرى تنتظرها جموع المسلمين في ظل هذا الذل الذي يعيشونه وساموه، في ظل ما عاشوه من ذل ومهانة وفرقة، في ظل قطرفة الأعداء والكبرياء، الأبناء القردة وإخوان الخنازير، الناس يرقبون مرحلة تكون كانبثاق فجر جديد من بعد ظلمة ليل حالكة. تلك المرحلة قال عنها الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة راشدة. ويصفها بماذا؟ بهذا الوصف على نهج النبوة، نفس الوصف الذي وصفت به الخلافة اللي بعد النبوة في آخر الزمان، خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم بناء على أنها نهاية المطاف بين يدي الساعة، بها تبدأ علامات الساعة الكبرى. يعني مع عهد الخلافة الراشدة على يد واحد من الأئمة 12 اللي حددهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معبودين مسبقا، يعني ليس الحسن العسكري ولا ابن العسكري الموهوم الذي لم يولد أصلا إنما يأتي الإمام محمد بن عبد الله المهدي، أي الملقب بهذا اللقب، والذي عرف بلقب المهدي المنتظر، والذي جاءت فيه أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة وثالثة موضوعة، وإنما نحن نتكلم عن الصحيح منها، وقد سبق بيان هذا عند الكلام عن العقيدة وكلام عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، وأن المهدي فاصل بين الصغرى والكبرى، والصغرى نحن نعيش نهاياتها، فإذا ما انتهت الصغرى تتابعت الآيات العشر الكبرى، فهذا زمن الفتن والملاحم الذي يكون فيه المهدي ويخرج فيه الدجال وينزل فيه عيسى بن مريم عليه السلام. إذا عندنا من الأدلة ما يؤكد أن الأئمة الاثنى عشر ليس الذين زعمتهم الشيعة وانتهوا من قبل عام 260، لا. طيب، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هو حديث صحيح، ولكن أن يفسره الشيعة بأنه البيعة لإمام أهل الزمان هذا غير صحيح. وزعمهم أن الآية الكريمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم أنه الإمام، وقد جاءت في معنى الكتاب، ولذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمين فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وزعمهم بأن الآية واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بأنها نزلت الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أيضا هو تفسير على غير وجهه، ووضع الآية في غير موضعها كما هو واضح في سياق الآيات، لأن الله عز وجل تحدث عن الأنبياء. الآن الشيعة زعموا على وجه القطع واليقين أن الإمام منصوص عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافة علي رضي الله عنه ووصايته، لأنه الخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام والوصي الأول. والحق يقال أن هذه القضية التي بنى عليها الدين الشيعي هي قضية لا أصل لها أصلا ولا أساس لها قطعا. الدين يقوم على قضية واحدة وهي قضية الإمامة، وأن الإمامة لا بد من التنصيص فيها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي، أين هذا النص؟ أين هذا النص؟ لماذا كتمه علي رضي الله عنه؟ لماذا كتمه الصحابة رضي الله عنه؟ لماذا؟ لماذا؟ أسئلة كثيرة، لكن الأغرب من هذا والأعجب أن الشيعة بنت على هذا عقائد أقل شيء فيها هو الكفر، ذلك أنها راحت تقول: الصحابة خان الله ورسوله وأمير المؤمنين، وأنكروا القرآن والسنة، ونقضوا العهود، وكلهم كفر، ويستحقون اللعنة صباح مساء تقربا إلى الله. قالوا هذا وزعموه وبنوا عليه هذه الأشياء، في حين أن واحدا كالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول من يرد على الشيعة، يعني القضية أساسها في الإمام علي وإمام سيدنا علي وإنه الخليفة وإنه الوصف. طيب ما رأيك أنت يا سيدنا علي في القضية؟ احنا الليلة نعرف رأي سيدنا علي في المسألة. الشيعة على طريقة اللي بقول لك ايه حكومة اكثر من الحكومة والمنافق اكثر من المنافقين ودول سيدنا علي ليه رأي اللي بنى المذهب عليه وهم لهم رأي. يعني سيدنا علي مثلا يبايع سيدنا ابا بكر ويبايع سيدنا عمر ويبايع سيدنا عثمان رضي الله عنهم اجمعين. تيجي الشيعة تقول له ليه كده يا امام؟ ليه؟ لماذا بايعت ابا بكر وعمر وعثمان؟ احنا بنينا مذهبنا على ان ننسى الامام وانه الناس اللي انتزعوا الخلافة منك كفرة يستحقون اللعنة. تيجي انت تغيب ظننا وتبايع ابا بكر وعمر وعثمان؟ ده غير اللي عمله سيدنا ابو بكر سيدنا علي مع الائمه والخلفاء الراشدين اللي سبقوه. فالقضيه ننظر بها من الاصل. طبعا حتى الجزئيه دي معروفه عند الشيعه ليست جديده عليهم، حتى انه مثلا واحد يبحث يا ها وسيدنا علي معقول بايع ابا بكر وبايع عمر وعثمان؟ ده تبقى اللي احنا عملناه كله غلط، يبقى ما عندناش اساس نبني عليه اصلا. ده ديننا كدين شيعه انبنى على القضيه دي، على انه علي هو الامام الاول الخليفه والوصف، كله هو يبايع ابا بكر وعمر وعثمان، معناه انه هدم ما بنيناه ومعناه انه هو حاجه واحنا حاجه ثاني خالص. لكن لا، الشيعة عارفين الحتة دي والجديدة عليه. ثم التخريج بتاعها عندهم، فعلى هذا علي تقية، يعني كالراجل محنك قوي وقاعد بيلعب كده يعني لعبة سياسية ذكية، فبيفعل هذا تقية لأن دين الشيعة اندنى على التقية التي فيها اظهار خلاف ما يظهر او ابطال خلاف ما يظهر. وكما نسبوا الى الامام جعفر الصادق رحمه الله انه قال التقية تسعة اعشار الدين، التقية ديني ودين ابائي، ومن لا تقية له لا دين له. فلما كانت التقية بهذه الأهمية فهم اعتبروا كل شيء صدر من سيدنا علي كان تقية. طبعا ونحن نبرئ ساحة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من أن يفعل هذا تقية أو نفاقا أو ذكنا أو خوفا أو ما إلى ذلك. زعمت الشيعة أن الخلافة بنص، والنص من الكتاب والسنة، ونحن نتساءل أين هذا النص من الكتاب والسنة؟ لماذا جهله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته الشيعة؟ شيء ثاني، اين كان هذا النص يوم بايع الصحابة ابا بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوا على ذلك؟ اما كان فيهم من يعرف هذا النص من القرآن او من السنة؟ ثم اين هذا النص حين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه بعد جرحه في المحراب إذ طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، وعلم الناس أنها لحظات ويستشهد خليفة المسلمين، فقال له استخلف يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا النص على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختر للمسلمين خليفة ولم ينص لهم على إمام، ولو نص لما كان هناك داعي ليوم السقيفة أصلا أو اجتماع السقيفة، أو ما فكر الصحابة في من يكون الخليفة، أي يكون أبو بكر الصديق أم يكون عمر بن الخطاب أو يكون علي بن أبي طالب أو يكون سعد ابن معاذ، وهم يفكرون وسيدنا عمر يتكلم وسيدنا أبو بكر يتكلم، ثم يقول عمر كلمة ينهي بها القضية، قل هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أي عينه إماما للصلاة، أفلا نرتضيه لأمر دنيانا؟ فإمام الصلاة هو إمام الحكم، وكذا كان منذ قديم، الإمام هو الإمام وهو الذي يصلي بالمسلمين ويخطب في المسلمين ويصلي على الجنائز، وهو أولى من ذوي القرابة لصاحب الميت إلى آخر ما قالوه في الإمام. فكأنها إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار أبا بكر الإمام، ولما قال في مثل هذا حديث لمن قال له يا رسول الله إن جئت فلم أجد، قال تجدين أبا بكر، ولما قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إشارات لكن دون تنقيص، والتنقيص حتى كانت هذه الأحاديث تدل على التنقيص فهي لأبي بكر وعمر وليس لعلي رضي الله عنه وأرضاه. جاءت النصوص صريحة تكفي النصية عن شخص معين بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما بايعه المسلمون للخلافة أكان حريصا عليها؟ أكان يبحث عن الخلافة؟ أكان يريد الدنيا؟ طبعا في نظر الشيعة هذا الكلام عاطفي، ولا كيف؟ كان حريصا على الخلافة وكان يريد الدنيا وعمل لعبة هو وعمر قبل ما يصل السقيف، قال له يا عمر انت ترفع ايدي للبيعة وتبيعني، وانا قبل ما اموت اكل الارض بهم هبيعك ووقف عليك وسيلني وسيلك. شوف الكلاب الشيعة، يعني الصحابة ممكن يصل بهم الحرص على الدنيا، وبعدين لهذا الحد يعني في ظل آيات تنزلت من رب الأرض والسماوات تمتدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتترضى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا مصر من عشرات النصوص، يعني إن كنا نحن نجهل ولا نعلم مكنون الأشياء ما عرفناش اللعبة اللي لعبها سيدنا أبو بكر وعمر هم ماشيين في الطريق، كانت تخفى على الله. الله هو الذي أثنى على الصحابة وترضى عليهم، وبعدين مين من الصحابة؟ أبو بكر وعمر. لكن ما أدراك ما أبو بكر وعمر عند الشيعة وهم يتقربون إلى الله عز وجل بلعنهما صباح مساء بعد تسميتهما بصنمي قريش. فالقضية فناس كثير عندهم التي تقرب الى الله بلعن هذين الصحابيين الجليلين خاصه، ثم لعن بقيه الصحابه على سبيل العموم. ابو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافه ماذا قال؟ اطيعوني ما اطعت الله ورسوله. فان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم. ما في واحد يطلع يقول له يا ابا بكر عصيت رسول الله في نص قاله ان الخلافه من بعدي لعلي. ما في واحد؟ لا ما في واحد. ولا بعد كده حتى خلاف خلال سنتين كاملتين خلافة الصديق رضي الله عنه واحد يقول له ده في نص انت ما سمعتهوش او ما عرفتهوش؟ ابدا. طيب وهل يعقل ان يترك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام نص الحديث الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لحساب من؟ لحساب ابي ذر رضي الله عنه او لحساب عمر؟ وماذا فعل ابو بكر وعمر؟ يعني شفناهم في يوم من الايام لما الصحابه تركوا النصوص دي وخبوها هم جاملوا الصحابه على حساب الدين. واذا سلمنا جدلا انه في اتفاقيه سريه او معاهده لها بنود سريه بين سيدنا ابي بكر وعمر والصحابه على انه حسك عينك محديين سيرة النص اللي قاله النبي في انه علي يبقى خليفه، واحنا هنكرمكم ونوزع عليكم التموين ببلاش ونديكم فلوس ونعمل لكم حاجات كتير ونرفع عنكم الغلاء والحاجات دي كلها، بس هو هتجيب النص ده. طيب الصحابه عملوا كده افتراض جدلي. طب فين صاحب النص صاحب الحق اللي هو سيدنا علي؟ هو برضه الثاني خد شويه تموين وسكت؟ هو الثاني انضحك عليه وسكت؟ فينك يا علي؟ كل الصحابه كذبوا وانت صاحب الحق مش ترفع كده ضغطك وتقول كيف بايعتم ابا بكر ورسول الله قد نص على بيعتي؟ يا عالم في حاجه بتقول كده حتى في التاريخ المزور ولا في التاريخ المزور؟ طيب سيدنا علي لما بويع للخلافه وبايعه المهاجرون والانصار في المدينه وفي مكه وفي العراق فقط اهل الشام لم يبايعوه، وعلى راس اهل الشام معاويه رضي الله عنه. ماذا فعل علي؟ قاتل معاوية في صفين لأن معاوية كان عليه إذ علم أن خيرة الصحابة من المهاجرين والأنصار بايعوا عليا على الخلافة فكان عليه أن يبايع وأن يسمع وأن يطيع ولا يشق عصا المسلمين، وأنه إن شق عصا المسلمين وجب قتاله بنص حديث خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فوالله ما قاتله علي إلا بنص. فعلي أجمعت عليه الكلمة، كلمة المهاجرين والأنصار وأهل مكة وأهل المدينة وأهل العراق فقط أهل الشام. سيدنا معاوية كمان عاوز الخلافة أبدا، جمع أهل الشام قال لهم بويع علي على الخلاف ألا نبايع؟ كلام ده مش هتلاقوه في التاريخ المزور اللي بتقروه في المدارس. جمع الملأ من أهل الشام وقال علي بويع على الخلاف هو حق بها وأهله ألا نبايع عليا؟ قالوا له يا معاوية لا نبايع عليا إلا أن يقتل قتلة عثمان، فإن قتل قتلة عثمان وأخذ بالقصاص بايعنا، وأما قبل القصاص فلا. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه بعد الافتتاحية يقول له انت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وانت اولى بالخلافة وانت حق بها وكذا وكذا، لكن اهل الشام ابوا ان يبايعوك. يعني لحظة، طيب اذن يا سيدنا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما خان المؤمنين وامير المؤمنين. طبعا بقول كده لانه لما تقروا عن سيدنا معاوية في كتب التاريخ المدور تلاقوا التشنيع بسيدنا معاوية والتشنيع بسيدنا ابي سفيان، ده كله من فعل الشيعة، وتيجي الكتب على انها تاريخ تشويه لسيدنا ابي سفيان رضي الله عنه. يعني مرضي كان في الجاهلية امام في الجاهلية وقاد الحروب وحارب النبي عليه الصلاة والسلام وعمل وسوى بعد ما اسلم وحسن الاسلام خلص، لا يعود يصفوه انه من الطلقاء وانه دخل الاسلام كذا غصب عنه، دخل افتخار ودخل رياء ومعاويه عمل وسوى الى اخره. فلازم نقول سيدنا معاويه رضي الله عنه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، ونعرف ان سيدنا معاويه كان خالي المؤمنين رواه ام حبيبه رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين زوج النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ونعرف انه كان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام وانه لمناطق وانه نال من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، وانه كان احلى من العرب واحلى من المسلمين، وانه كان ليه سيره عطره غير اللي بنقراها كتب التاريخ، وغير انه كان طبعا في الخلاف، وغير قصه التحكيم الموهومه الخرافيه الكاذبه لما بعث زهيئه العرب كما يوصف عمرو بن العاص عشان يضحك على الرجل الاهبل العظيم، استغفر الله، اللي قصدوا به سيدنا ابا موسى الاشعري، وينزع ينزع عليا ومعاويه من الخلاف لابو موسى، يقول له انت كيف بقى؟ قل له اطلع يا عمرو اعلن البيان، قل له لا ما تصحش عيب، انت ابو موسى برضه وانت راجل اكبر مني سنه لازم اطلع، اتفقنا على ايه؟ قال له ننزع علي ومعاويه بالحكم، اعلن علي ومعاويه بالحكم، هو كان معاويه في الحكم اصلا، هو كان معاويه اصلا خليفه عشان ينزعه من الخلافه، شوف الكذب في الروايات، لكن دي روايات الشيعه. فيروح يطلع سيدنا ابو موسى بسلامة نيتي وطيبة قلب نزعت عليا ومعاوية من خلافه. طيب هي سيدنا عفان، اما ان صاحبي قد نزع صاحبه ولكني انا اثبت صاحبي كما اثبت خاتمي في يدي، مش دي الرواية احنا رجعنا كتب التاريخ؟ كذب الخرافة، وصحابي اهبل وصحابي مكار وكذاب، هذا كله من اتهامات الشيعة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ده كله ما حصلش. وطبعا لكن الرواية معروفة، وبالذات لما يكتب عنها طه الحنين في المؤامرة الكبرى ولا الفتنة الكبرى. المهم سيدنا معاوية جمع أمراء الشام وقال لهم نبايع أبدا إلا أن يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وكانوا قتلة عثمان حابين يخلصوا على المسلمين، عملوا إيه؟ بعد ما قتل سيدنا عثمان وكانت زوجته والناس نازلين عليه بالسيوف، جت تدافع عنه قطعوا أصابعها الأربعة، تعالوا يا قتلة عثمان عشان تخربوها وتعود على خليها، خذوا قميص عثمان يلصق بالدماء مقطع من أثر السيوف والرماح مع الأصابع الأربعة بتاعت زوجته نائلة، واربطوها بكم قميص عثمان، وخذوا القميص واطلعوا بيه على الشام وعلقوه على المنبر في المسجد الكبير، الناس يشوفوا كده وحبهم لسيدنا عثمان الخليفه الراشد ذي النورين، بكاء وعياط على عثمان ومقتله، وتستثير يستثير هذا فيه محمد، ابدا من بايع علي ابدا الا انه ياخذ بالقصاص من قتله عثمان. في ذات الوقت لسيدنا معاويه يساور عاوزين نبايع علي، جابنا كتاب انه الكل يبايع علي، عاوزين نبايع ابدا، ياخذ بالقتال ياخذ بالقصاص من قتله عثمان نبايع. يا جماعة يمين شمال سيدنا علي مع أخي الكتاب سيدنا معاوية أبدا. خلص راح كاتب الكتاب وبعثه لسيدنا علي: لقد علمت مكانتك في الإسلام ومنزلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك أحق بالخلافة وأولى بها وأهلها، لكنك تعلم منزلة عثمان مني ومن الناس ها هنا، فلا بيعة إلا بعد أن تنال القصاص من قتلة عثمان. في وقت قتلت عثمان مسيطرين على مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لدرجة واحد من أهل الفتنة من السبئيين بصر إمام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي فاهم إن الأمور مش هكذا، اللي في الشام مش فاهمين، مش شايفين اللي بيحصل في المدينة، مش عارفين إنه في فتنة وفي تظاهرات وفي ثورة عارمة داخل المدينة. يريد علي أن يهدأ الأرض وطلب التسكين والهدوء، وإن أهل الشام يبيعوه، ووالله إنه لن يهدأ له مال ولن يقر له قرار حتى يقتل قتلة عثمان، لكن على أن يعرف من القاتل ومن القتيل، من وراء الفتنة. إنما المسألة أصحاب الفتنة مسيطرين على الحكومة الإسلامية داخل المدينة، لدرجة واحد يصلي إمام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تجد في التاريخ الصحيح لما سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه وجد ان سيدة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير خرجوا يريدون من الامن في المدينة، واقتنعت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بهذا وطلحة والزبير، وتم الصلح بين سيدنا علي واصحاب الجمل في ليلة هادئة اعلن فيها الفريقان انه نرجع الى بيوتنا مع صبيحة اليوم القادم. في ذات الليلة السبئيون قالوا، وعلى رأسهم عبد الله بن سلمة، قالوا: والله ما اطلع علي وطلحة والزبير وعائشة إلا على دمائنا، ولم يتم هذا الصلح، ماذا نفعل وقد تم؟ قالوا: نصحو بليل بغلس من الليل وقد انقسمنا إلى فريقين في جيش علي وجيش أصحاب الجبل، ويناوش بعضنا بعضا بالسلاح يوم، فيستيقظ الفريقان على انه وقعت الخيانة وبذلك تنتهي المعركة حتى نختلط في الناس، وإلا فهذا الصلح معناه قتل قتلة عثمان. إلا استيقظ أصحاب الفتنة بغلط من الليل وقاموا يتناوشون بالسلاح، والكل يستيقظ يقول: خان الجيش الآخر. وعلي يتساءل: من امر بالقتال؟ وعائشة تتساءل: من امر بالقتال؟ ولا احد يجيب. طيب طالب وقت القتال لا احد يستجيب. الى ان وقعت الموقعة المعروفة بموقعة الجمل بسبب الجمل التي كانت تركبه السيدة عائشة رضي الله عنها، ومن شاهد المعركة الا بعد ان سقط او عقر الجمل. فلما عكر الجبل وظن أصحاب الفتنة أن عائشة قد قتلت كما قتل طلحة والزبير وخيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فروا وانتهت المعركة وعرفت اسم موقعة الجبل. كان من ورائها السبئيون، وكذلك أفسدوا الصلح بين علي ومعاوية، حتى كانت موقعة فلسطين. أنا خرجت استطرادة تاريخية أردت أن أقول فيها: علي قاتل على حقه يوم أن أحس أن له حقا. فإذا كانت موقعة الجمل لا يد له فيها إذ نكبت، فإن قتاله في صفين إنما كان مطالبة بحق، لأنه كان على معاوية أن يبايع ولم يبايع. رجل يقاتل ويجيش الجيوش وترفع موقعة صفين بما فيها من قتال وقتل فيها عشرات الآلاف من الصحابة، هذا الرجل يسبل عن حقه طيلة 40 سنة يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل اليه امر الخلافة ووصاه بها ثم يظل ساكتا كل هذه المدة ثم ها هو الان يتحول الى اسد هفور يقاتل معاوية ويقاتل اصحاب الجمل ويقاتل هنا وهناك مطالبا بحقه في البيعة لانه اذا بويع لخليفتين تفصل الاخر منهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال هو بيعة الاول فالاول وكما قال اذا جاءكم وامركم واحد او جميع فجاءكم من يريد ان يشق عصاكم فاقتلوه بمثل هذه النصوص خرج علي رضي الله عنه يقاتل معاوية ويقاتل اصحاب الجمل فلماذا ظل جمالا وحاجاه رضي الله عنه وارضاه مدة 40 سنة تقريبا ثم تحول الى هذه الشجاعة النادرة وهذا القتال الجريء وهو اسد حضور يقاتل يطالب بحقه في البيعة كل هذا فعله تقية وفي الاخير ماذا كان اي دين هذا الذي تقوله الشيعة اي عقل في مثل هذا يا قوم يقال هذا عن علي رضي الله عنه الذي عرف بانه الاسد شجاعة والذي عرض نفسه للموت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مرات ومرات وكذا كان في موقعة جمل وصفين ثم هو يجبن بين هاتين الحالتين فما السبب في ذلك هل كان هناك نص في تعيين علي خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لما جاء الدور عليه في الخلافة بعد مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال له الناس مد يدك نبايعك على الخلافة قال اتركوني والتمسوا غيري قالوا اما ترى الفتنة اما ترى السبائيين قتلة عثمان والثوار جاءوا من الاقطار والامطار والله ان لم تمد يدك يا علي لنبايعك فاسم المسلمين في رقبتك ودماء المسلمين في عنقك فقبل البيعة رضي الله عنه وهو شبه مكره لا اقول مكرها بل قبلها شبه مكره وهو غير راضي يقول لهم دعوني والتمسوا غيري وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا وهذا النص تجدونه في كتاب نهج البلاغة الذي هو مرجع مقرر عند الشيعة لو كانت الخلافة نصا معينا لعلي رضي الله عنه او لذريته من بعده فلماذا بايع الحسن والحسين معاوية رضي الله عنهما بايع الحسن والحسين رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه لماذا اذا كان الامر منصوصا عليه لما مات معاوية قام الحسين يطالب بحقه في البيعة لما رأى ان اليزيد ليس اهلا للخلافة هل كل هذا فيه ممالأة وكذب وبهتان ونفاق من اصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما فيه سيدنا علي والحسن والحسين هل يمكن ان يعقل هذا وهل يجوز ان ننسب هذا الى صحابه النبي عليه الصلاه والسلام خاصه الى الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك تعجب ان الشيعه يكفرون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما الشيعه يتقربون الى الله لتكفير ابي بكر وعمر وبلعنهما ماذا قال علي رضي الله عنه قال علي على منبر الكوفه لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد المفتر أي جلسته 80 أوصا كأنما هو سكران علي رضي الله عنه لطالما امتدح أبا بكر وعمر وعثمان، ومن قبل هذا ابتدعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في نصوص تدل على أفضلية علي، لكن أكثر منها بكثير ما يدل على أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان. النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. قال في عمر رضي الله عنه: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أو قال: جعل الله الحق على قلبك ولسانك يا عمر. فحديث أخر كما قال في حق عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. يريد عثمان رضي الله عنه. وفي هذا وردت أحاديث لسيدنا علي رضي الله عنه هي من المناقب، في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وأورد الشيعة في هذا حديثا موقوفا وآخر موضوعا. الحديث الموقوف: أخبركم عليه، وهو موقوف على سيدنا عمر رضي الله عنه. أخبركم عليه يعني علي صاحب قضاء وصاحب حكم، كما كان يقول عمر رضي الله عنه: قضية ولا أبا الحسن لها. وأما أنا مدينة العلم وعلي بابها فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح في هذا المجال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذا الحديث يعني صعد به الشيعة إلى عنان السماء يثبتون به خلافة علي رضي الله عنه وأفضليته وكذا وكذا. أنت مني بمنزلة هارون بن موسى؟ نعم. وشوف سيدنا هارون، سيدنا هارون نفسه عليه السلام. لكن الشيعة الإمامية مثلا الذين قالوا بهذا الحديث بأفضلية علي لم يزعموا أن عليا نبي. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لا يدل على الاستغراق من جميع الوجوه، لأن هارون كان نبيا وعليا لم يكن نبيا، ولأن هارون أخو موسى لكن عليا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فوجه الشبه ليس متفقا بكل جانب، إنما هو يدل على منزلة معينة. وهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي رضي الله عنه تطيبا لخاطره. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج في غزوة تبوك، غزوة تبوك المعروفة بغزوة الأسرة. من يبقى على المدينة؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما خرج إلى غزوة استخلف. فلما تكون الغزوة بسيطة قريبة يستخلف. مرة استخلف عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ورجل أعمى، استخلفه على المدينة وكان يصلي بالمسلمين. لكن المرة دي فيها غزوة تبوك، فيها سفر في عز الحرب، فيها ممكن يعني شهر ذهاب واخر اياب، ده بخلاف انه القدوة تستغرق قد ايه وهنروح نلاقي الروم ولا لسه هيجتمعوا لينا ولا نجمع لهم. فالمدينة عاوزة قيادة تكون بدور منضبط جيد يلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ربما في ظل غياب النبي عليه السلام والصحابة يأتي من الأحزاب ومن المشركين من يداهم المدينة. قال له يا علي أنت المستخلف على المدينة. غزوة تبوك كان فيها تعبئة غير عادية، والجماعة اللي اعتذروا واللي فلقوا في العذر واللي نافقوا في العذر، فكان سيدنا علي عبأ نفسه على انه ما يعودش مع المتخلفين واعد العده للقتال. وفي اليوم اللي طالع فيه للقتال لقى النبي عليه الصلاه والسلام يطبطب على كتفه ويقول له انت مستخلف في المدينه، تعديت يا رسول الله، فرس موجود، السلاح موجود، وانا دلوقتي في شباب ومن دي المعركه اللي تغلف عنك فيها شوف بس. لكن علي ما يبقى تقول للنبي مش ممكن يا رب، بس عاوز يقول. فراح قال عباره ثانيه ظريفه وقديمه، يا رسول الله فاجعلني مع النساء والضعفاء، انا شاب وانا قاضي انا بجاهد معاه، انت اللي اديتني الرايه والخيبه مش دي المعركه اللي سيبك فيها، والعده موجوده وما فيش حد في المدينه غير النساء والضعفاء والمتخلفين، فاجعلني مع المتخلفين ومع النساء والضعفاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام طيب خاطره وربط على كتفه وقال يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ لما جاء موسى لميقات ربه، رايح سيدنا موسى لميقات ربه، قال لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل سبيل المفسدين. وده رأي مين؟ ده رأي سيدنا موسى في بني إسرائيل وهم لسه أول جيل وأعظم رعيل. خلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إيه يا سيدنا موسى؟ طيب دي بس كده يعني خرجة خفيفة كده يعني عشان تعرفوا أنتم بتتعاملوا مع مين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكر سيدنا علي بالحكايه، اما ترضى تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ يعني لما استخلفه في قومه، الا انه لا نبي بعد، يعني كان هارون نبيا وانت يا علي لست نبيا. هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام استخلف عليا من بعده؟ لكن علي مش راضي انه يبقى خليفه في المدينه عشان يبقى مع الضعفاء والنساء، فالحديث ترضيع لسيدنا علي. ثم ان الحديث يدل على استخلاف عليا على المدينه في حياه النبي محمد عليه الصلاه والسلام كما كان هارون مستخلفا على قوم موسى في حياه موسى، وما كان هارون بعد موسى لان هارون مات قبل موسى عليهما السلام. فلم يدل الحديث على استخلاف من بعد، انما على استخلاف في حياته. ولئن كان هذا النص يدل على ان من استخلف في حياه النبي عليه الصلاه والسلام فيه ما يدل على الاستخلاف من بعده، فقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أم مكتوم قبل أن يستخلف عليا في غزوة قد سبقت، فابن أم مكتوم أولى بالخلافة من علي لأنه كان أكبر. فأين هذا نجده؟ ما دل الحديث على استخلاف أصلا، وإنما الحديث كان تطيبا لخاطر سيدنا علي للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث على اقصى تقدير هو منقبة من مناقب علي، ولعلي مناقب على العين والرأس، كما ان لأجلاء الصحابة مناقب هي على العين والرأس. فلماذا ذكرتم منقبة لعلي وتركتم مناقب ابي بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين؟ صلى على رسول الله. ثم تدلوا بحديث اخر يسمى عندهم بحديث غدير قم او غدير قم او قم، غدير قم او غدير قم، حديث كتبت فيه الشيعة كتبا وألفت فيه مجلدات. ايه حديث غدير قم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث صحيح، لكن فهمته الشيعة فهما مضالب، فقالوا ان المولى بمعنى الاولى، اي الاولى بالتصرف، وكونه اولى بالتصرف هو عين الامام. شوف لي الاحاديث، ان المولى بمعنى الاولى بالتصرف، والاولى بالتصرف هو الامام، فهو احق بالامام. وهذا الكلام منهم مغالطة اذا كانوا يعرفون ابجديات اللغة، فان اهل العربية لا تقول المولى بمعنى الاولى بالتصرف، فهناك فرق بين الولي وبين المولى، فرق بين الولي وبين المولى او الوالي. فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء، وباب الولاية التي هي بمعنى الإمارة شيء آخر. الكلمة في الأصل واحدة لكن اشتقت منها مشتقات، فهذه في الولاية بمعنى المحبة والنصرة والمعونة والقرب والهداية والتوفيق، والتي منها أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآيات وما جاء بمعناها. وبين الولاية التي هي فلان ولي فلان، وهذه العروس وليها فلان، والوالي بمعنى الحاكم على مدينة أو دولة، فيقال الولاء. إذن عندنا ولي من الولاء وولي من المولى او الوالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه من كنت مولاه فعلي مولاه يتكلم عن الولاية التي هي بمعنى المحبة والنصرة، اي من كنت، من كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فليحب علي، ومن كان يناصر النبي عليه الصلاة والسلام فليناصر عليا. فالولاية هنا بمعنى المحبة والنصرة وما في معناهما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، ولم يقل المعنى الثاني الذي ينبغي ان يكون هكذا: من كنت واليه فعلي واليه. يعني اذا كنت انا خليفة للمسلمين فعلي الخليفة من بعد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من كنت واليه فعلي واليه، لم يقل هذا، بل قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وهنا معنى المولى الاولى بالمحبة والتقدير والتعظيم، وولاية النصرة والمودة. فهذا الحديث لا يدل اطلاقا على ولاية السلطة التي هي الإمامة والخلافة، ولكنه المعنى الثاني الذي هو المحبة والنصر والمعونة والتقدير، بمعنى من كنت ناصرا له ومواليا له فعلي ناصره ومواليه، أو بمعنى من والاني ونصرني فليوالي عليا ولينصره. فهذه منقبة عظيمة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فهم الصحابة هذا المعنى في الحديث: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فعندما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال له: هنيئا لك يا ابن ابي طالب، هنيئا لك يا ابن ابي طالب، اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه. هذا للحديثان اللذان ثبتا في حق علي رضي الله عنه وراحت الشيعة تزعم بهما ان علي اولى بالخلافة واقوى اجدر وكذا وكذا، وهما ليس عنهما قال الشيعة. اما حديث اخباركم عليه فهو ايضا فيه خاصية من خصائص سيدنا علي، وهو حديث مرفوض والبعض رفعه. ومثلا سيدنا علي لما يقال فيه اخباركم علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: افرضكم زيد، أفرضكم زيد يعني أعلمكم بعلم الفرائض الذي هو علم المواريث زيد رضي الله عنه، وأقربكم أبي، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ. ففي مناقبه أفرضكم زيد أعلمكم بعلم الفرائض زيد بن ثابت، أقربكم أبي بن كعب أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فإذا جاء في نفس النص وأقضاكم عليه، فعليه هذا له منقبة كسائر الصحابة الذين لهم مناقب رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن لا يستدل بهذا الحديث على إمامة علي. وقد علمت مسبقا أن استشهادهم بالحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أنه موضوع ولا أصل له في كتب السنة المعتمدة. ومع التسليم جدلا بصحة هذا الحديث والاضطراب الجدلي وارد، فهو لا يدل على إمامة علي ولا يدل على أنه الوصي ولا الخليفة، لأنه يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومعناه أن علي انقطع شوطا في العلم وباعا طويلا. لكن ما بال هذا العلم بالإمامة والوصاية والخلافة؟ وحديث موضوع آخر وفيه: سلموا على علي بإمرة المؤمنين، وهو مشهور عند الشيعة لكنه مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هل بمثل هذا تثبت الخلافة لعلي؟ وقد أجمعت الأمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على أحد يكون من بعده. وقد ذكر ابن كثير رضي الله عنه في البداية والنهاية أن القول بوصيته صلى الله عليه وسلم لعلي كذب وبهتان وافتراء عظيم. قال: وأما ما قاله كثير من الجهلة الشيعة والقصاص الأغبياء أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى إلى علي بالخلافة فكذب وبهتان وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ، يلزم منه خطأ كبير من تكوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته صلى الله عليه وسلم وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره، لا لمعنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة، فلله الحمد والمنة. علي رضي الله عنه وأرضاه ما آثر الخلافة يوما ولا طلبها ولا طعن في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم أجمعين. لقد أعلن رضي الله عنه قوله: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إرغبة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فلما هبطت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وما أمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتديته. رضي الله عن سيدنا علي، كان يحب الخلفاء الراشدين ويقول فيهم كلاما عظيما. علي رضي الله عنه بحبه للخلفاء سمى أولاده باسم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذا علي أختم كلامي بهذه الخطبة لسيدنا علي رضي الله عنه، الذي بلغه أن قوما يتقولون على أبي بكر وعمر، خاصة يتكلمون في حق أبي بكر. فقال: من الذي أسمع؟ فقال له واحد: ربما رأوا أنك ترى هذا الرأي. فغضب رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن أذكر خطبة هذه، أذكر رساء علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه يوم وفاته، لما بلغه أن أبا بكر رضي الله عنه قد مات. فدخل عليه ووقف على بابه يخاطبه بعد وفاته قائلا: رحمك الله يا أبا بكر، رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم عناء وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وفضلا وهديا وسمتا، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين خيرا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا وكنت معه حين قعدوا، وأسماك الله في كتابه صديقا. فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ويريده. وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا، لم تقلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، وكنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. هذا هو رساء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، أو بالأحرى هذا رأيه فيه، وتلك دمعة سكبها علي لفراق أبي بكر. أفمثل هذا الرساء الذي رساه سيدنا علي رضي الله عنه بهذه المعاني وهو يقولها صادقا مخلصا من قلبه في حق أبي بكر رضي الله عنه، يحق بعد ذلك للشيعة الذين زعموا اتباع علي أن يرموا أبا بكر بالكفر والردة وأن يصفوه بالجبن والطاغوت؟ أليس هذا هو علي أمير المؤمنين وإمامهم كما زعموا؟ هو الذي يقول هذا في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام يحيى بن حمزة الزيدي يروي عن سويد بن غفلة أنه قال: مررت بقوم ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأخبرت عليا رضي الله عنه وقلت لولا انهم يرون انك تضمر ما اعلنوا ما اجتروا على ذلك. فقال علي رضي الله عنه: نعوذ بالله، نعوذ بالله، رحمنا الله، انا اضمر هذا بحق ابي بكر وعمر. ثم قال: فاخذ بيدي فادخلني المسجد، فصعد المنبر ثم قبض على لحيته وهي بيضاء، فجعلت دموعه تتحادر عليها، وجعل ينظر للقاع، قاع المسجد واصحاب المسجد، حتى اجتمع الناس، ثم خطب فقال: ما بال اقوام يذكرون اخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وابوي المسلمين، وانا مما يذكرون بريء، وانا مما يذكرون بريء. وعليه معاقب: صحب رسول الله، يعني ابا بكر وعمر، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والوفاء والكد في امر الله، يامران وينهيان ويخطبان ويعاقبان، ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما حبا لما يرى من عزمهما في امر الله. فقبض صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض والمسلمون راضون، فما تجاوزا في امرهما وسيرتهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه في حياته وبعد موته، فقبض على ذلك رحمهما الله. فهو الذي فلق الحبة، فهو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا يحبهما الا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما الا تقي مارق. هو الذي فرق الحبة وبرأ النسمة، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا تقي مارق. فحبهما قربة وبغضهما مروق عن الدين. فالله أكبر، الله أكبر، هذا قول علي في الشيخين، الله أكبر، هذا قول الإمام الأول في أبي بكر وعمر، هذا رأيه فيهما. فعلى أي شيء تلعن الشيعة أبا بكر وعمر، ثم تلعن الصحابة عامة، على أي شيء، على أي دين، من أي كلام أخذوه، من أي قول دعموه؟ يا قوم، إن دين الشيعة تجاوز كل الحدود. يلعن أبا بكر وعمر وقد سمعت رأيا علي، ولا أقول رأيي بعد أن سمعت رأي علي، وقد ختم كلامه: لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق، فحبهما قربة وبغضهما مروق. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، واشرح صدره، ويسر امره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، وكاسر المأسولين، فرج كرب المكروبين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر اخواننا في فلسطين، ارحم اخواننا في العراق، ارحمنا في سائر بلاد الاسلام والمسلمين. اللهم انتقم من الكفرة والمشركين، ارنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، وأرنا فيهم دلائل قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا يا رب شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك وقونا على دعوتك وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وحد كلمة المسلمين وارفع راية الإسلام وأعز المسلمين وانصر المسلمين. ارفع عنا الغلاء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء. اللهم ابعد عنا الزنا والغنى والغنى. اللهم طهرنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حصن فروجنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. عليك يا رب بمن طغوا، عليك يا رب بمن بغوا، عليك يا رب بمن قالوا من أشد منا قوة، عليك يا رب بعادل الآخرة، عليك يا رب بأبناء القردة، عليك يا رب بإخوان الخنازير. نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى الأثير، اللهم طهره يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا المسجد الأقصى واحفظ المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وطهر بلاد المسلمين وبقاع المسلمين من رجس المشركين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لمن سأل عن الكتاب الذي أسرح منه الشيعة في ميزان الإسلام وفرته لكم هذا الأسبوع بفضل الله عز وجل كجزء مستقل عن الشيعة من الكتاب الكبير أصول الفرق الإسلامية، ليكون في متناول أيديكم من كثرة الدروس أو لتقرأ منه ما لا نستطيع أن نشرحه فيما تبقى لنا من دروس قبل سفرنا إن شاء الله تعالى. وفقني الله إياكم لما يحب ويرضى. لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.